جاء الرسول النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن فلان تدعوك، فقال لها اذهب إليها ومرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر. الكلمات هي للسلي الواحد، لله ما أخذ وله ما أبقى، مهلك ولدك ليس لك ونفسك ليست لك، وإنما هي لله عز وجل، له ما أخذ وله ما أبقى. هذا واحد. الشيء الثاني، كل شيء عنده بأجل مسمى معين، ما يزيد ولا ينقص أبدا ولا لحظة، لا يزيد ولا ينقص. فما دام الشيء بأجله فالأحزان لا تفيد، الأحزان لا تفيد. هذا الكلام وأشباهه هو الذي يعزي الإنسان. وش ما يعزيه؟ مو معنى يعزيه يخليه يطيح، يعزيه يقوي عزيمته ويسليه ويفتح له أبواب النزال لهذه المصيبة. هذه هي التعزية. المهم أن النائحة ملعونة والعياذ بالله، المستمعة اللي هي تنوح لكن تستمع للنائحة هي ملعونة أيضا، وهي ما عملت لكنها تستمع. فمستمع المنكر كفاعله، والراضي كما يقول العوام كالفاعل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا، يعني إن قعدتم معهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، أو المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المهم إنه ما يجوز أن الإنسان يجلس مع أهل المعاصي. بعض الناس مسكين يخدعه الشيطان أو هو جاهل، يقول أنا بقعد لكن ما رضيت، أنا والله ما أرضى فعلهم هذا، وقع لكن عليه من الإثم مثل ما يفعلون. يعني لنفرض جلست إلى رجلين وجدتهم يسبون الناس، هذا فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يسبون، يقولون يا أخي ترى هذا حرام عليكم ما يجوز، لكنهم ما انتظروا ولا يقول لك كذا ويسبون الناس. أنت لك ناصح وكارهم فعلهم لكنك بقيت معهم، تكون أنت كأنك تسب مثلهم تماما، أنت وياهم بلدهم سوا. كذلك لو فرضنا إنسان جلس في مجلس في واحد يشرب دخان وقال لي يا أخي ترى الدخان حرام ما يجوز تشرب الدخان، لكنه ما بالى بدأ يشرب. هذا الذي جلس عند شارب الدخان كأنه يشرب الدخان هو، فالإثم يكون آثما لأنه أقر. طيب وش يسوي الإنسان؟ يجب عليه أن يقوم إذا رأى المنكر ونصح الذين يفعلونه ولكنهم أصروا على فعل المنكر، وجب عليه أن يفارقهم. فإن جلس معهم باختياره فإنه يكون آثما كإثمهم، إنكم إذا مثلهم. بمناسبة شرب الدخان أقول إنه حرام، والإنسان من قبل قد يتوقف في تحريمه، يعني الإنسان ما يقنع إلا أنه حرام بالأول، لأن العلماء لما ظهر الدخان وما دخل إلا ما ظهر إلا من قريب اختلفوا في حكمه، كما هي عادة أهل العلم إذا ظهر الشيء الجديد يختلفون فيه حتى يتبين الأمر بعد البحث والمناقشة والعرض على القواعد العامة وعلى النصوص يتبين حكمه. أول ما خرج الإثم والشاهد والفور، قال بعض العلماء كلهم حرام، القهوة حرام والشاهي حرام والدخان حرام. ليش؟ والله هذا لأنه يشبه الذين يشربون الخمر، الذين يشربون الخمر تدار عليهم كؤوس الخمر يأخذون كأسا كأسا، وهذا أيضا يدار عليه فنجان الشاهي ولا فنجان القهوة، فهم متشبهون بأهل الشراب، والتشبه بأهل الحرام حرام. طيب بحث الناس وناقشوا قالوا القهوة والشاهي من حرام لأنهم ما فيهم ضرر، إنما هم منبهات، فالذي يكون له أعصاب يضربها التنبيه يصن حرام عليه، واللي ما يضربه ما يحرم عليه. وأما الدخان هو حرام ما يجوز، لأنه يجيب الكحفة ويصب اللون وسد الاسنان ويسود الرئتين، وقاموا يجبون عليه من الادله. قال بعضهم لا، الدخان حلال لانه ينسى الواحد، والواحد اذا قام يشرب ويكير ويستانس ويستاسع صدره وتزول عنه الهموم، ولذلك العزوبي يحتاج للدخان اكثر من الاهل، لان الاهل عنده هموم مستانس، لكن العزوبي ضايق صدره دائم ويحتاج الى شرب الدخان يوسع صدره. فاذا يكون حلال ولا فيه باس. اليس الواحد لو يلعب رياضه ولا يلعب اي شيء وانتف اليس جائزا؟ جواب نعم جائز. اذا الدخان نسمع، حتى قال بعض العلماء وقال ان الدخان قد يكون واجب، يجب على الواحد يشرب الدخان. كيف يجب؟ سبحان الله. نعم، اذا صار الانسان كسلان وميت حيله عن الطاعه ويقول والله ما لي خلق ما بروح اصلي مع الجماعه، لكن لو يشرب سيجاره وسيجارتين انتعش ومش هذيك. قال اذا واجب، يجب عليه يشرب الدخان عشان ينتعش ويروح يصلي. المهم ان العلماء اختلفوا اختلافا طويلا عريضا وكتبوا في ذلك كتابات طويله، ولكن بعد ان تبين الان من علماء الطب المتخصصين واجمعوا على ان الدخان ضرره عظيم جدا وكبير، ولم يختلف اثنان من علماء الطب على ان الدخان ضار، حينئذ تبين حكمه وتبين انه محرم، وكل انسان يعرف قواعد الشريعه ومحاربتها للضرر يتبين له ان الدخان حرام. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقد هممت ان انهى عن الغيله فنظرت فاذا فارس والروم يغيلون اولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا، يعني وتركت النهي عنه. والغيله أن يطع الإنسان زوجته وهي ترضع، وكان الناس يكرهون هذا لأنه يقول يمكن تحمل ولا، وهذا الحمل لضغ الولد الرضيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عنها لخوف الضرر هذا، ولكن عقب ما تبين له أنه لا ضرر فيها ترك النهي. تبين بهذا على أننا نعرف أن كل شيء ضار فإن الشريعة تقتضي النهي عنه وتحريمه، وحينئذ ما يبقى عندنا شك في أن الدخان حرام لأنه ضار، ونفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره، نفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره. وقد حكى لي بعض الأطباء هنا أنه كان مبتلا بشربه ثم عصمه الله منه في رمضان هذه السنة وإلى الآن، ويقول رأيت نشاطا كثيرا ورأيت انشراحا أكثر من ذي قبل. وهذا صحيح، لأن شرب الدخان السبب أنه يستاسى صدره إلى شرب الدخان، لأنه إذا فقده ضاق صدره، لكن لو ما كان يشرب من الأول ما همه، يكون صدره واسع دائما لأنه ما فقد شيئا مألوفا عنده فلا يهتم له ولا يتضرر أو يضيق صدره بصدره. ثم ما فيه من الأضرار المالية واضح أيضا، فإنك لو تعرف ما تشرب الدخان كم تشرب في اليوم؟ يقال يمكن اشرب علبتين، في كل علبتين 20-40 قيمة، ما اعرف كم قيمتين، يمكن 5 ريال او اكثر، لكن 5 ريال او اكثر بالنسبة للفقير تنفعه، يشتري في 5 ريال 60 خبزة لاولاده يمكن يسدون 3 ايام. فعلى هذا هو ايضا ضار من الناحية الاقتصادية والمالية، واضراره في المجتمع ايضا كثيرة وفي العبادات كثيرة أيضا. حتى الصائم الآن الذين يشربون الدخان ما أثقل رمضان عليهم وما أطول أيامه عليهم، لماذا؟ لأنهم يشربون الدخان ويتعلمون من فقده في نهار رمضان، فتشق عليهم الطاعات وتثقل عليهم. وكل إنسان عاقل وعنده علم ولو بسيطا يتبين له أن الدخان حرام، وأن كل مؤمن بل كل عاقل يجب أن يحاربه. ولقد سمعت أنه في بلاد الكفر في أوروبا مكتوب حتى على البطاق ممنوع الدخان، وحتى على الكراتين الزجاير مكتوب عليها هذا، فهم مقرون بذلك. لكن مع الأسف ومع أن هذا أمر معلوم للناس، الناس منهمكين فيها، والسبب في الحقيقة قلة الوعي وقلة التوجيه وربما يكون السبب من الوالد لولده، تجد يشرب الدخان أمام أولاده الصغار ويطرح أعقاب الصغائر عندهم فيأخذونها ويعملون مثل ما يعمل والدهم، وهذا لا شك أنه ضرر وأنه محاسب عليه العبد يوم القيامة. نسأل الله لنا ولهم الهداية جميعا. إن كانوا يشربوا يصلي لا صلي، إن كانوا يشربوا يصلي لا صلي وراء. أقول لك هذا الجواب، لكن هو يشربوا يصلي ما يخالف صلي وراء. هنا لا، أنا أقول لك هذا لأن بعض الناس يقول ما يجوز يصلي وراء شرب الدخان، أي لا ما يخالف صلي وراء، إنما الممنوع أنه يجعل إمام في المسجد، إمام راتب يعم المسلمين، هذا ما يصلح أنه يضيعه شرب الدخان، لأنه في الحقيقة ما ينبغي أن يولى على المسلمين إلا إنسان صاحب ثقة، صاحب ثقة. وأقول لكم بصراحة على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكننا لا نراه صوابا، هذا الرجل شرب الدخان ما يصلي بالجماعة، يقول ما يجوز يصلي بالجماعة، ولا جيت وانت قلت لا صلي معه. هذا الرجل أيضا ما يزوج بنته لأنه فاسق الذي يشرب الدخان، هذا الرجل ما تقبل شهادته أيضا لأنه فاسق، يعني لو أخذنا بهذا القول كان ما أكثر الناس اللي نقول لا يزوجون بناتكم ولا تقبل شهادتكم ولا تصلون بالمسلمين، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن شرب الدخان عاصم مثل الغصاب، وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله، ومسألة اللي بينه وبين الله هذا إلى الله، وأما معاملاته وولاياته إذا لم يخل بها وبالمقصود منها فلا شيء فيه.